صحيح البخاري. ما زلنا مع كتاب الحيض، نسأل الله أن يستر لنا إتمامه. قال: كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد ابن إسماعيل القرشي الهباري أبو محمد الكوفي، قال الدرقطني ثقة، قال ابن حبان ثقة، أو ذكر في طبق في كتاب الثقات. قال: حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة القرشي، أبو أسامة من الثقات الأثبات، رواه الجمع. حدثنا هشام، وهشام بن عروة ثقة، يدلس ولا يدلس إلا عن يدل ولا يدلس إلا قليلا، وحديثه كما قلنا بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة، لأنه أكثر عن أبيه فخلط عن أبيه، هو عروة بن الزبير. وعروة بن الزبير هو من الفقهاء السبعة، كان فقيها محدثا، تقيا نقيا، عالما نبيلا، وكان من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة. وهذا فاصل، أنها كانت متمتعة. وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك. شوفونا الآن حائض ولم تطهر من الحيض. قال لها: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. قال: وانقضي، وهذا الظاهر الذي اللفظ الذي أراده البخاري في التبويب، وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. نعم. أيضا السؤال مطروح كما هو مطابقة التبويب للرواية التي استدل بها على التبويب. نعم، الحديث عام التبويب ممتاز يا سلفي. طيب، هنا كيف يؤول؟ أعتقد الصوت كما هو. طيب، هنا عندنا التبويب الحق بأن الحديث أعم منه، لأنها ما زالت حائضا. قالت: وكنت حائض يوم عرفة، فاغتسلت والغسل للإحرام. لكن انظر هنا، يقال فيه ما قيل أمس بأنه إن كان قد قال لها: انقضي رأسك وامتشطي في غسل هو مسنون، فلا أن تفعل ذلك في الواجب من باب أولى. إن كان هذا في غسل مسنون فلا أن تفعل ذلك في الواجب فمن باب أولى. لكن هذه المسألة مسألة نقض الضفائر، نقض الشعر عند الغسل من الحيض، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. قول يقول بوجوب النقض، وإن كان بعض العلماء ينتزعها انتزاعا على أن هذا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يأمر نساءه بنقض الشعر عند الاغتسال. وعائشة يعني لامته وأنكرت عليه، قالت: أما يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ القول الثاني، وهو أن الأمر على الاستحباب، القول الثاني أن الأمر على الاستحباب سواء في الحيض أو الجنابة. والنقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا سواء سواء الحيض أم الجنابة. وقول ثالث هو القول الوسط وهو التفريق بين الحيض والجنابة. قالوا بوجوب نقض الضفائر الشعر في الحيض دون الجنابة، في الحيض دون الجنابة. مستدل طبعا بذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحديث أم سلمة، وأنه ذكر فيه الحيض لما أمرها بنقض انقضي شعرك سنة ابن ماري، حديث عائشة ليس أم سلمة. وهذا حديث وإن جاء مطلقا هو يحمل على حديث صحيح بأن هذه كانت ليلة عرفة أو في يوم عرفة، وقالت كنت ليلة عرفة كنت حائضا، فأمرها بالاغتسال انقضي رأسك وامتشطي، وأمرها للغسل المسنون، وليس فيه دلالة على أنه يجب عليها حائض أو جنب. والقول الوسط هو القول الصحيح بأنه يستحب نقض الشعر في الجنابة أو في الحيض، ولا يجب. أولا لأن عائشة أنكرت إنكارا شديدا على عبد الله بن عمرو بن العاص، وقالت أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، ولو كان واجبا لأقرت. والأمر الثاني بأن عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت أنها ما كانت تزيد على أن تفرغ ثلاث حثيات على رأسها، أن تفرغ على رأسها الماء. وحديث أم سلمة ظاهر جدا عندما سألت النبي، وهذا في صحيح مسلم، أنها سألته عن حيض أو جنابة، وهذا فاصل في النزاع في الكلام على الذين يفرقون بين الحيض والجنابة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة لي ضفائر، أفأنقض ضفر شعري؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما كان يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على شعرك ثم تفيد الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرتي. إذن هو ما أمرها بنقض الضفائر، المهم أن يغلب على الظن وصول الماء لوصول الشعر. وهذا كما قلنا كان في الجنابة أو حيض. فلذلك نقول بأن نقض الضفائر للمرأة، كان المرأة شعرها طويل ولها ضفائر، فليس واجبا عليها بنقض الضفائر. المهم أنها إذا حثيت الحثيات الثلاثة على رأسها يغلب على ظنها وصول الماء، ووصول الماء أيضا لأصل البشرة. فهنا نقول بأنه يصح الغسل ولا يجب عليها نقض الرأس، لا يجب عليها أن تنقض رأسها. وقول النبي هنا صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك، هو طبعا في قول التبويب الأول الإمام البخاري باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض هل يجب أم لا، وطبعا إذا كان يجب فإحنا قلنا بأن الوجوب كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، وبعدهم أيضا قال بأن الحسن وطاووس قالوا بالجنب أيضا. والذين فرقوا بين الجنب والحائض حديث أم سلمة عليها، حديث أم سلمة حج عليهم، وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلا تفريق بين الحيض ولا الجنابة، وأن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك أو شعرك، هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أمرا على الوجوب، بل هو أمر على الاستحباب، ولذلك هو بيّن الإجزاء عندما سألته أم سلمة، ووجه الدلالة قوي هنا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عندما أمرها النبي صلى الله لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن امرأة لي ضفائر فأنقض ضفر شعري وأنا أغتسل، كما قلت قالت من جنابة أو من حيض، فقال لها لا، إنما كان يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك، فإذا أنت قد طهرت. هذا معنى القول باب نقض المرأة شعرها عند غسل أو غسل المحيط. وأما في الحديث فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن النبي قال من أحب أن يهم، النت النهارده فيه شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا سيأتي إن شاء الله في المناسك، كان قارنا، وأن عائشة أهلت بعمرة، وأن النبي خير من أراد أن يهل بعمرة أو يهل بحج أو يهل بحج عمرة، وإن كان قد ساق الهدي فالسنة له أن يكون قارنا. وأهلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعمرة، ولكنها حاضت بسرف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي عمرتك. وهنا معناها أنها أدخلت الحج على العمرة، المعنى أنها لم تكن العمرة مستقلة، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، لذلك أمرها بالغسل عند يوم عرفة أو لا تعرفة. وفيها دلالة على سنية واستحباب الغسل عند الاجتماع، سنية واستحباب الغسل عند الاجتماع. ففي قوله دع عمرتك وانقضي رأسك، كما قلنا ادخال الحج على العمرة، قال وانقضي رأسك وامتشطي، وهذا الأمر على الاستحباب وليس أمر وجوب، ولأن الغسل أصالة أصل الغسل على السنة على الاستحباب وليس على الوجوب. قال وأهلي بحج، يعني أدخل الحج على العمرة. ففعلت ذلك، ثم بعد ذلك أعمرها من التنعيم، وهذا بيناه أمس، وقلنا بأنها فيها دلالة واضحة جدا على أن تكرار العمرة من نفس السفرة الواحدة بأنه ليس من السنة، والسلف لم يفعلوا ذلك. وعبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان معها في كل الخطوات ولم ينتوي، بقي له النية حتى تكون عمرة فلم يفعل ذلك. إذن نقد الشعر أيضا، كم تشاط الشعر، وأنه على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب وليس على الوجوب. الفوائد المستنبطة: التخيير في الإهلال يستحب للحائض أن تغتسل وإن لم تطهر للمناسك، يستحب للحائض أن تغتسل للإحرام وللمناسك. وقائع الأحوال لا تعمم إلا لمثلها، وقائع الأحوال لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها، وهذا فائدة من فعل عائشة رضي الله عنها وأرضها. الصوت غير متقطع، فين الصوت؟ يعني الآن الصوت متقطع؟ هل سمعتم الفوائد؟ الحمد لله. ما هي الفائدة اللي سمعتموها؟ قلت الإهلال على التخيير، الإهلال على التخيير. طيب الفائدة الثانية: الإهلال على التخيير. استحباب الاغتسال للإحرام وللمناسك، استحباب الاغتسال للإحرام وللمناسك، هذه الفائدة الثالثة. لو في أسئلة تفضلوا.